إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان طاقة جبارة تنطلق من القلب لتحرك جميع أجهزة الجسد، وتنبثق من الفرد لتصنع الأمة بأسرها، وتضيء للعالم بأجمعه. إنه طريق الفلاح والخير والسعادة، والحياة الطيبة التي ينشدها كل إنسان شرطها الأعظم هو الإيمان والعمل الصالح. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإيمان ليس مجرد شعار يرفع أو دعوة تدعى، إنه أسلوب حياة متكامل للفرد وللأمة. إنه ضياء ثاقب ينفذ إلى الفكر والعاطفة والإرادة في دنيا الفرد، ويمتد إلى المجتمع بأشعته الوهاجة المشرقة. إخوة الإيمان، الإيمان الحق هو الذي يخط آثاره في الحياة كلها، ويصبغها بصبغته الربانية في الأفكار والمفاهيم والعواطف والمشاعر والأخلاق والعادات والقيم والقوانين. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، حيث يتلو علينا بدءا من الآية 124 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له الفجر، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت بدءا من الآية 24 وحتى الآية 41 من سورة البقرة. إخوة الإيمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى رسالة جمعت بين العقل والعاطفة، وبين المادة والروح، وبين الدنيا والآخرة، أساسها هذا القرآن. إن القرآن إخوة الإيمان عالم آخر من المعاني والمشاعر والهدايات والتوجيهات، يضارع أو يساوي العالم الكبير الذي تدور أفلاكه ولا نعرف آماده ولا نهاياته. إخوة الإيمان، هذا هو القرآن الذي اعتمد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يهدي الإنسانية. يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إخوة الإيمان، إن الخشوع في الصلاة بمنزلة الروح من الجسد، ولهذا قيل: صلاة بلا خشوع ولا حضور جثة هامدة بلا روح. وأصل الخشوع إخوة الإيمان خشوع القلب مهابة وتوقيرا لله وتواضعا في النفس وتذللا له سبحانه. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه والجبين وسائر الأعضاء حتى الصوت والكلام. يقول سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. سبحان الله والحمد لله يا أيها الملك العلي الأرفع، ها إننا جئنا لبابك نقرع، ذنبي ثقيل ذنبي ثقيل، ليس غيرك غافر، فاغفر لعبد في الدجى العين سالت بالدموع مهابة، والقلب في وسط الليالي يهجع، والذنب أنت به عليم، والذنب أنت به عليم رحيم، يا من ترى كل الأنام وتسمع، رحمك يا الوجود، رحمك يا ملك الوجود، أتى لكم عبد ضعيف في العبادة يهجع، خديه في ظلماته مولاي من المعاصي أدمع، من فرط ذنبي لا أنام لياليا، وأبيت في كنف الدعاء أتقطع، حبيبي يا سيدنا النبي، أشرقت أنوار طه، فهي بدر في سماها، أشرقت أنوار طه، فهي بدر في سماها، سكنت قلبي فتاها، وتنسمت نفسي غواها، فصرت أنطق من شذاها، فهي نبع للمعاني، واللفظ من طيب ثراها، كيف تنكر يا عذولي، والسعد خديم لفتاة. Ha ha ha. حبيبي يا رسول الله صلوا على طه الإله وفي السماء ربي دعا قلبي يحن إلى لقاء صلى على طه الإله وفي السماء ربي دعا صلى على طه الإله وفي السماء ربي دعا قلبي يحن إلى لقاء أدعوك ربي أن أرى سيدنا النبي الهدي هل بمولد المختار وتلألأ المشكاة بالأنوار لما بدأ في الأفق نور محمد لما بدأ في الأفق نور محمد غرس الجمال بمقلة الأقمار وحليمة بالخير نالت موردا لما أتت بمحمد في الدار والأرض من سنن الحبيب تنفست والأرض من سنن الضمين تنفست بالروح والأفراح والأزهار يا كت الوجدان زاد تشوقي يا مكة الوجدان زاد تشوقي لمكان مولد أحمد المختار يا أرض يثرب بالعبير تزيني فيك النبي وخيرة الأنصار يا أرض يثرب بالحبيب تزيني يا أرض يثرب بالعبير تزياني فيك النبي وخيرة الأمصار الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا قمر الأنبياء يا رحمة من السماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء. رفع النداء المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد بعد أن قدم مجموعة من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. إخوة الإيمان، للعلم والعلماء مكانة في الدين لا تنكر، وفضل كبير. هم من شهود الله على أعظم مشهود به،

وعد